المجلس الثامن والعشرون في تفسير والله ما حنا بأهل التفسير في مذاكرة سور المفصل، ووقفنا على سورة الفجر البلد البلد على سورة البلد. لا أقسم بهذا البلد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. أعوذ بالله، استجير بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة المكية، سورة البلد، أخذت مما أقسم الله عز وجل به، وهو البلد الحرام. فإن الله أقسم في غير موضع في هذا البلد، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. في هذه السورة لا أقسم بهذا البلد. لا هنا ليست النافية، ولكن التأكيد والتنويه، أي لا أوافقكم على ما تدعونه وأقسم بهذا البلد، وهي مكة، بلد الله الحرام، أطهر وأقدس بقاع الله في هذه الدنيا. قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج منها مهاجرا وهو على الحزورة، التفت إليها ينظر إلى شعابها وجبالها وسهولها: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. اللهم صل وسلم عليه. وثناها بالإقسام به عليه الصلاة والسلام: وأنت حل، أنت يعني يا محمد يا رسولنا حل، أي مقيم بهذا البلد، حال فيه، وهي مرتعه ومنشأه ومبعثه فيها ومهاجره منها صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان المغفر على رأسه، دخلها فاتحا في رمضان، غفر لا يصيب مورك رحلة، فطاف بالبيت وحول البيت 60 و300 صنم، ومعه عليه الصلاة والسلام عود ينكتها في أصنامها بين أعينها، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإن حرمته عادت كما كانت، ألا فلا يحتجن محتج أن الله أحلها لرسوله، فإنما أحلها لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها كما كانت، لا يختلى خلاها ولا يخبط شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها. فقام العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إلا الإبخر يا رسول الله. وش الإبخر؟ الساف، فإنه لقيننا وقبورنا وبيوتنا، قال إلا الإذخر. ولما قال سعد بن عبادة وكان بيده راية الأنصار لما دخل مكة ويبرس على المشركين، قال اليوم تستحل الحرمة، بلغت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فنزع الولاية والراية من يد سعد بن معاذ. ومن حكمته وحسن تدبيره وسياسته عليه الصلاة والسلام دفعها إلى ابنه قيس بن سعد لئلا تخرج منهم هذه الزعامة. وفيها عدم موافقة سعد لما قال اليوم تستحل الحرمة، قال بل اليوم تعظم الحرمة وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قيلت في آدم، والظاهر أنها لكل والد له ولد، وما ولد أي العاقر العقيم الذي لا يأتيه الولد، يقسم الله جل وعلا بهذا وبهذا. لقد خلقنا، هذا جواب القسام، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة، في هم، في كرب، في مشاغلة، أبد من يوم ما يصبح إلى ما ينامه في كبد، بل حتى الكبد يلحقه في نومه، يفزز في أحلامه، كل على همته وكل على ما فكر واهتم به. أرأيت لو كان عندك اختبار أو سفر أو غيره، انعكس ذلك في تفكيرك ثم انعكس عليك فيما تراه في نومك. لقد خلقنا الإنسان، جنس الإنسان في كبد. يستثنى من هؤلاء من لم تبلغ الدنيا فيهم مبلغها، وإنما قلوبهم متعلقة بدار أخرى، أجسامهم في هذه الثرى ونفوسهم وقلوبهم معلقة في الثريا، وهم عباد الله المخلصون. الله يجعلنا وإياكم المسلمين منهم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أيظن ويزعم أن لا يقدر عليه أحد؟ هذا البطر وهذا الكبر وهذا التعالي، وهذا يتكرر بصورة أو بأخرى. ومما نسمعه اليوم، الناس صلوا القمر وأنتم إلى الحين في الحيض والنفاس، هذا نوع من أنواع البطر على العلم، في بطر على العلم وعلى الدين، بطر على الناس، في من يرزق رزقا كان بالأمس عائلا مستغنيا يرزق رزق يترفع على غيره. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ليه؟ هذا ظنه، وهو ظن الجاهلين بالله، يظنون أن لا يقدر عليهم أحد، يظنون أنهم مخلدون، مع أن الموت عقيدة لا يختلف عليها آدمي على أي ملة وعلى أي ديانة كان. يقول أهلكت مالا لبدا، المال عنوان ما يقصده الناس وهو عنوان الفتنة، أهلكت مالا كثيرا وأفنيته مما يعزز به قدرته، ألم نجعل له عينين يحسب أن لم يره أحد، ذيك لم يقدر عليه والثانية يحسب أن لم يره أحد، والله مطلع عليه يعلم خفاياه ويعلم إسراره ونجواه وعلانيته ومقصده، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أترونه شق العينين له والسمعين الأذنين شقهما لها لنفسه، الشفتان وضعهما لنفسه، هو مخلوق ضعيف لم يكن شيئا مذكورا ثم صار خلقا محسوسا مشهودا. وهذا من إنعام الله على عبده في نعمته الخاصة في نفسه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الخالق لهم المستحق أن يعبد ويوحد ويعظم ويجل ويكبر سبحانه وتعالى. وذكر العينين واللسان الذي به ينطق تميز به عن سائر الحيوان، والشفتين يشرب بهما يلوك بهما يتكلم بهما. وهنا قاعدة في الديات وفي منافع الديات، منافع الأعضاء، حين الديات في الأعضاء وفي منافعها، كل ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة. مثل ماذا؟ اللسان، مثل الفرج، مثل الخشم كاملا من أرنبته إلى منتهى. كل ما كان في الإنسان شيء واحد في العضو أو في منفعة العضو ففيه الدية. قطع اللسان فيه الدية، ضربه ضربا فصار ما ينطق بلسانه، ذهبت المنفعة. منفعة اللسان والشيء كلام. الكلام ففيها الدية. وكل ما كان في الإنسان منه شيئان مثل العينان، مثل العينين والأذنين واليدين والرجلين والرجال في الأنثيين، كل ما كان في الإنسان منه عضوان أو شيئان فالدية فيهما منصفة ومنافعها كذلك. وما كان في الإنسان منه ثلاثا مثل الأنف، أعلاه وأرنبته وأقصاه، فالدية فيها مثلثة. قالوا والشفتان إن أزالهما جميعا فالدية كاملة، أما السفلى ففيها الثلثان، الشفة السفلى الثلثان والشفة العليا الثلث، لأن أكثر العمل على ماذا؟ السفلى. على السفلى. وما كان في الإنسان أربعة فالدية فيها مربعة مثل أصابع، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذا وين راح؟ الحواجب مالك إلا حاجبان منصفة. أنت تقول رموش للحواجب لا ما هي قريبة، هذه فيها اثنين، وين قريبة؟ وش تقول يا الحمام؟ وكان الإنسان أكثر شيء ما في الإنسان أربعة إلا الرموش، رموش العينين، في كل عين رمشان فالدية فيها مربعة. الأصابع في كل أصبع عشر دية، وهكذا. فهذا من نعمة الله ومن منته، علمنا بعد جهلنا، الحمد لله، فأوجدنا بعد عدمنا. أفيصير أفيليق أن يعبد غيره ويشكر غيره؟ سبحانه لا إله إلا هو. قال بعدها جل وعلا وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين، هذه اللي أرجعناها لك ذا اليوم أحسن الله إليك. هديناه، من الذي هداه ودله؟ ربي. ترك له طريقين لا ثالث لهما، هما النجدان. وأصل النجد في لغة العرب المكان المرتفع، وفي الجزيرة نجود، نجد الحجاز اللي هي هضبة نجد، ونجد العراق. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، وش نجدك الوقت؟ هي العراق مهد الحضارات. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، وهي بالمدينة للمدينة جهة المشرق. فأشار منها هنا يخرج قرن الشيطان من نجد العراق لا من نجد الحجاز. وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وترك لك الخيار. نعم رغبك وحثك وأمرك، أرسل إليك رسولا وأنزل عليك كتابا، أرسل إلى البشر رسلا وأنزل عليهم كتبا ليهتدوا، حذرهم من نجد الشر وطريقه، نهاهم عنه، بين لهم عاقبته وغائلته، وترك لك الخيار. وهذا مدار الثواب والعقاب، مدار الثواب والعقاب على ماذا؟ على ما تختاره بإرادتك، لا على ما مضى به قضاء الله وقدره. فإن اخترت نجد الخير ومت عليه وفقت، وهذا من هداية التوفيق والإلهام، ليست من جهدك وجدك وحسبك ونسبك، بهذا محض توفيق ربك لك، فاحمده أولا وآخرا وسله تثبيتا على الحق واستمرارا عليه حتى الممات. وإن سلكت طريق نجد الشر فتتحمل عاقبته. فلا اقتحم العقبة، ما العقبة؟ النار، وقيل إنها دركات في النار. كيف يقتحمها؟ بكفره، باختياره نجد الشر على نجد الخير، بمعصيته رسول الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، بعدم إيمانه وتوحيده ربه. وما أدراك ما العقبة؟ كلما جاء في القرآن شيء وما أدراك ما هو فهو للتوكيد والاهتمام ولفت النظر. القارعة ما القارعة؟ الحاقة ما الحاقة؟ هذا أسلوب لفت الانتباه واهتمامكم أيها السامعون لكلامه التمر له. ما الذي ينجيك من هذه العقبة؟ ما الذي يخلصك منها؟ ذكر جل وعلا جملة من ذلك: فك رقبة. ما فك الرقاب؟ عتقها. ما عتقها؟ دفع الملايين حتى لا يقام عليها القصاص؟ لا، هذا ما هم من عتق الرقاب، هذا من التصدق عليها، إما بمقابل أو بغير مقابل. فك رقبة عتقها، من الحرية، من العبودية للحرية. وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة لله، ما هو لأجل بيض الله وسود الله، من أعتق رقبة لله أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار. وهذا من تشوف الشريعة وعنايتها بالعتق، فإنها سدت أبواب الرق كلها إلا الجهاد. ولهذا الرق حقيقته عجز حكمي سببه الكفر بالله، وهو لمصلحة هذا المسترق ولهذا المستعبد، يعيش مع المسلمين، يرى تعاملهم وأخلاقهم، يوم أنهم مسلمين يسمع كلام الله ودينه فيلج الإيمان إلى قلبه. وفي باب العتق وسعت أبوابه، فتمت الكفارات، خير الله فيها العتق: كفارة اليمين، الوطء في نهار رمضان لمن كان صائما، الظهار، قتل الخطأ، هذه فيها عتق الرقبة، النذر، وندب الناس إلى عتق الرقاب، فك رقبة. وسمعتم الحديث: من أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار. كان من سادات آل البيت وكرمائهم علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، هذا الذي تعرف أن البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. سمع بهذا الحديث ورواه، فدعا مولا له كان حاذقا جيدا يقال له قطمير أو قطمر، فلما جيء به قال: اذهب فأنت حر لوجه الله، لأنه أعتق من يعز عليه وهو فارق بين سائر مواليه. فك رقبة، أو يقول الواحد ما عندنا رقاب، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ذي مسغبة ذي فقر وجوع، والمساغب هي الدهور التي تورث الجوع، يطعم، يخرج ما أودعه الله عنده وديعة، ما يطمع ويجشع، يتصدق، والصدقة تعظم في أجرها وفضلها عند الحاجة إليها. يتيما ذا مقربة، وهذا فيه فضل الإطعام على القرابات، فكيف إذا كان يتيم؟ من اليتيم؟ من فقد أباه ولم يبلغ، فإن فقد أمه وأباه وأبوه موجود فلا يسمى يتيما، وإن بلغ تجاوز مرحلة اليتم. ولا قدينا كلنا أيتام، أبوه 90 ومن دونه 90 سنة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن عامر وخرج عند أهل السنن عن أفضل الصدقة، قال: الصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على غيره صدقة. يتيما ذا مقربة أي ذا قربة، أو مسكينا ذا، هنا الفقير، ذا متربة أي من شدة فقره وعوزه التصق بالتراب ما يقوى يتحرك، متلون على الأرض، هذا معنى ذا متربة أي ذا تراب. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة في بيتها، وكان بينها وبين علي شيء، فسأل عنه قالت: خرج ولم يأتي. يحصل بين الناس، لكن كيف تعالج؟ وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والأب يحس. فلما خرج وإذا علي نائم في المسجد، والمسجد إيش مفروش فيه؟ مثل هالفرش اللي حنا عليه، ولا حصر؟ تراب. تراب، لا هذا ولا ذاك، هذا مسجد خير العباد صلى الله عليه وسلم، وعلي نائم قد أثر التراب في ثوبه، فأيقظه عليه الصلاة والسلام: قم قم يا علي، قم يا أبا تراب، من التراب الذي لحق ثوبه، أو مسكينا ذا متربة. ثم ذكر بعدهم من هذه نتيجة هذين النجدين. أما قال: وهديناه النجدين، ما الثمرة؟ ها، وش قال بعدها؟ ها، العقبة انتهينا منها. ها، ثم كان من الذين آمنوا، ها، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا النجد الأول، نجد الخير، عنوانه الإيمان والتوحيد، ليس فيه كفر ولا شرك ولا نفاق ولا زندقة. آمنوا وتواصوا، أوصى بعضهم بعضا، تضمن هذا العمل، لأن الإيصاء يتضمن العمل. أوصى بعضهم بعضا بأعمالهم وأقوالهم وكل حركات الجوارح، بالصبر على الإيمان، وألا يتزحزح منه مع عظيم البلاء، والمرحمة التراحم. مضى في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. المسواك في مخباتك يا ولدي، مجلس العلم ما في تسوك. وتواصوا بإيش؟ بالصبر، وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي بعضهم بعضا بالصبر على هذا الإيمان وهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والتواصي بالصبر على الحق لا يتزحزح عنه. هنا تواصوا بالصبر. ولقد لفت هذا الأمر انتباه الإمام أحمد، قال: ذكر الله الصبر في القرآن في 92 آية لجلالته وشأنه، يعيد به مرة بعد مرة. وهذا زمان الصبر، وغدا أشد من هذا اليوم، زمان الصبر، الصبر على دين الله. أما الدنيا فغثاها لن ينتهي، اجعل همك وهجيراك وشغلك أن تصبر على دينك، لا تزايد عليه، على إيمانك لا يقبل المساومة والبيع والشراء، لأنه بيأتي على الناس أحوال وأزمان يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا، لأن دينه رق وعلمه غاب، لأن دينه رق وعلمه غاب عنه. نعم، تواصوا بالصبر والمرحمة، يتراحموا، شأنهم الرحمة فيهم وبينهم وعليهم ومنهم. ولهذا شأن الرحمة شأن عظيم، وقد روينا في الحديث المسلسل بالأولية حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الفريق الأول والنجد الأول. النجد الثاني: أولئك أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين، وفي مقدم أصحاب اليمين من؟ السابقون، السابقون أولئك المقربون. ثم ذكر الصنف الثاني: والذين كفروا، كفروا ضد الذين آمنوا، أولئك أصحاب المشأمة، شمال، فهم في شمالهم أخذوا كتبهم ومن وراء ظهورهم، وهم أصحاب الشمال أصحاب النار. وش جزاؤهم؟ عليهم أي تستوعبهم نار إيش؟ مؤصدة، لا أبواب لها، مصمتة، ما لها أبواب حتى ما يؤملوا بالخروج. ومؤصدة يعني عذابها دائم، كما في السورة الأخرى الهمزة في عمد إيش؟ ممددة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها، وأن يعتقنا من ناره، وأن يحل علينا رضوانه فينزلنا عليين في دار قراره. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم احينا حياة السعداء، اللهم احينا حياة طيبة، اللهم اجعلنا ممن آمن وعمل صالحا فأحييته حياة طيبة، وكتبت لهم النجاة والعتق من عذابك ومن غضبك ومن نيرانك، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تسمحون اليوم بالأسئلة؟ تسمحون؟ الله يوسع عليكم، فإني على سفر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.